ننظر في الأسئلة. هنا أخونا أبو مالك رحمه الله تعالى يقول: السؤال الأول، هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة لمن لا يحفظ السورة طوال؟ هذا في صلاة السنة، في صلاة السنة، صلاة القيام في الليل يجوز أن يقرأ المصحف، يجوز. وقد قال من يؤم عائشة رضي الله عنها من كان حولها من يخدمها كان يؤمها بالمصحف، كان يؤمها يحمل من القرآن ما يقرأ عليها، وهذه سنة ثابتة من السلف الصالح. طيب، السؤال الثاني يقول: الرجل حلف أن لا يعود بشرب الدخان ثم بعد ذلك عاد لشرب الدخان، فماذا عليه؟ عليه كفارة، عليه كفارة يمين، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهكذا إن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لكن القادر على الإنفاق وعلى الصيام، القادر على الإنفاق أو الكسوة، فإنه لا يجوز له أن يصوم. يقول السائل: يجوز القراءة؟ هذا السؤال مكرر. السؤال الثالث يقول: رجل أعطى مال للموظف في منظومة الجوازات وذلك ليساعد في استخراج جواز السفر دون أن يطلب الموظف منه ذلك، هل هذا جاي؟ هذا لا يجوز، هذه رشوة. وسبحان الله، الناس يعني هم يدفعون الموظفين إلى التطلعون للرشوة، يعلمونهم يعني هذا الموظف ما طلب منك يا أخي، لما تعطيه؟ فلعن الله الراشي والمرتشي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز بارك الله فيكم. السؤال الرابع يقول: أرجو التوضيح على أمور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كنشر اللباس أو شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. الآن يكذبون على الناس، هذا شعر الرسول، هذا لباس الرسول، هذا متحف يعني مخلفات الرسول، هذه كلها من الكذب، هذه كلها من الكذب والدجل، يضحكون على الناس. وربما يعني قال لك فلان باع شعر الرسول بمليون كذا، هذا كله من الكذب والدجل، هذا ما ينبغي، ما أمرنا بهذا، تركوا هذه، لأن هذا يفضي إلى فتن عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. السؤال الخامس يقول: هل يأثم من صلى على تارك الصلاة علما أنه يعرف أنه لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي أبدا لا يجوز، هذا كافر، كيف تصلي على كافر بارك الله فيك؟ يعني الآن جاك كافر نصراني يهودي بوذي صلي عليه، ما يجوز، حرام، لا يجوز، أنت آثم بارك الله فيك. فإذا صليت على رجل تعلم أنه لا يصلي البتة لا يجوز، فأنت آثم وأنت من فاعل كبيرة، من فاعل كبيرة، لأن هنا فيه تعدي، هذا كافر لا يجوز صلى عليه. أنت شرعت صلاة عندك سبحان الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم؟ الله مستعان. السؤال السادس يقول: أريد إرسال أو أسأل عن كتاب مختصر شرح تفسير العقيدة الإسلامية لعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز جبرين. أنا ما أعرف الكتاب ولا أعرف المؤلف، لا أعرف الكتاب ولا أعرف المؤلف. يقول: انقطع الصوت، الله المستعان، ضيع الصوت، إيش هذا؟ السؤال السابع يقول: هل من السنة وضع التراب تحت رأس الميت؟ ذكرنا في الدرس ليس من السنة، لم يرد الدليل على ذلك. السؤال الثامن يقول: هل يجوز صلاة الجنازة خلف رجل صوفي يرى بزيارة القبور والدعاء عندها؟ إذا كان فعله في زيارة القبور والمجيء إليها في شرك لا يجوز صلاة خلفه، أما إن كانت بدع فيجوز صلاة خلفه، لأن صلاة تصح له ولمن صلها خلفه بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: هل يجوز الأكل والشرب عند أهل الميت خاصة أنه إذا كان ذكر؟ نعم يجوز أكل والشرب إذا كان في البيت أو هدي إليه، لا بأس، كما ذكر الشيخ في الرسالة. أما أن يجعل يعني نبايا خاصة يجتمع عليها الناس إكرام لهذا الميت أو ذكرى هذا الميت أو سابع هذا الميت أو رابع يوم هذا الميت، كل هذا البدع وهذه من نياحة لا تجوز. السؤال العاشر الأخير يقول: هل قتال الخوارج يكون عندما يقاتلوننا أم عند تواجد في مكان أو قطر معين؟ قتال الخوارج هذا بأمر ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقاتل الخوارج، وهو يقاتل أيضا قطاع الطرق، وهو يقاتل البغاة. فإن أمر ولي الأمر بالخروج لقتال الخوارج أو البغاة أو قطاع الطريق وجب طاعة ولي الأمر واتباعه في هذا. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتابنا الذي بدأنا فيه كتاب الشيخ ابن باز الدروس المهمة لعامة الأمة، ونبدأ معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب نتفق عليه مسبقا بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.